الصفحة السادسة بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا. يقول تعالى ذكره: وكان برًّا بوالديه مسارعًا في طاعتهما ومحبتهما غير عاق بهما ولم يكن جبارا عصيا. يقول جل ثناؤه: ولم يكن مستكبرا عن طاعة ربه وطاعة والديه، ولكنه كان لله ولوالديه متواضعا متذللا، يأتمر لما أمر به وينتهي عما نهي عنه، لا يعصي ربه ولا والديه. تفسير الطبري. السؤال: هذه الآية فيها حقان، فما هما؟ الوقفة الثانية. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا خصت هذه المواطن الثلاثة بذكر السلام فيها على النبي يحيى عليه السلام؟ الوقفة الثالثة. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. تذكير له بالله، وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل، فخوفته أولا بالله عز وجل. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الطريقة المثلى لدفع المعتدي على الإنسان؟ الوقفة الرابعة. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وذكرها صفة الرحمن دون غيرها من صفات الله لأنها أرادت أن يرحمها الله بدفع من حسبته داعرا عليها. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا خصت مريم عليها السلام صفة الرحمن دون غيرها؟ الوقفة الخامسة. ولنجعله آية للناس. تدل على كمال قدرة الله تعالى، وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله، فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لئلا يقفوا مع الأسباب ويقطع النظر عن مقدرها ومسببها. تفسير السعدي. السؤال: قصة مريم وابنها تجعل القلوب متعلقة بالله وحده دون الأسباب الدنيوية، وضح ذلك. الوقفة السادسة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب في طلب الرزق، لأن الله أمر مريم بهز النخلة. تفسير ابن جزي. السؤال: يستفاد من الآية أنه على العبد أن يتسبب في طلب الرزق، وضح ذلك. الوقفة السابعة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن خير ما تطعمه النفساء الرطب. قالوا: لو كان شيء أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى. قاله الربيع بن خثيم وغيره. تفسير الشنقيطي. السؤال: في هذه الآية منهج طبي يقدمه القرآن، فما هو؟ معاني الكلمات: خذ الكتاب التوراة بقوة، بجد واجتهاد، حفظا وفهما وعملا. الحكم: الحكمة وحسن الفهم والعمل. وحنانا: رحمة ومحبة. انتبذت: اعتزلت وابتعدت. فأجاءها: فألجأها. المخاض: طلق الحمل. سرية: جدول ماء. جنية: غضا جني من ساعته. العمل بالآيات: العمل الأول، احرص على القوة في الالتزام بدينك، وإياك واللعب في الالتزام بأحكامه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. العمل الثاني، مريم لما فزعت عندما رأت جبريل استغاثت بالله سبحانه ولم تستغث بغيره. قالت إني أعوذ بالرحمن منك. العمل الثالث، عليك ببذل السبب ولا تتواكل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. التوجيهات: التوجيه الأول، قدم لوالديك شيئا يحبانه. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. التوجيه الثاني، كل من تخاف أذاه فاستعذ اليوم بالله منه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. التوجيه الثالث، تصبح بسبع تمرات. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.